الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا تقرير السماء عن أبينا آدم، نسي ولم نجد له عزما، ينسى وليس عنده عزيمة. هذه طبيعة البشر، نحن ننسى، وإذا هممنا في أمر ضعفت عزيمتنا وتبخرت. ولكن الله بعباده رؤوف رحيم، علم نسيان البشر فأراد أن يذكرهم، وعلم ضعف عزيمتهم فأراد أن يأخذ بأيديهم. وهذا دين عظيم خزمت به الشرائع، ولذلك وضع المنهج كي يشفي رب العباد عز وجل ابن آدم من نسيانه. فرض عليه فرائض حتى يذكر الله بها، فبين كل ساعة وساعة يؤذن المؤذن في مطلع اليوم، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. فيهب الراقد من غفلته ويتذكر الناس لربه أثناء نومه أن يذكر رب العباد عز وجل، حتى في أدق الأمور، عندما يخرج المسلم من دورة المياه، عندما تخطو قدمه خارج هذا المكان، يقول غفرانك. غفرانك على ماذا؟ على أي شيء؟ لأن هذا مكان لا يذكر فيه اسم الله، وكأن العبد يعتذر إلى ربه أنني ما ذكرتك منذ لحظات، فغفرانك يا رب العالمين. هذا علاج النسيان. بعد بضع ساعات من الصلاة خير من النوم، تأتي صلاة الظهر أثناء دورة الحياة ودورة العمل، أرقام، حسابات، مشاكل، قضايا، أسواق، وظائف إلى غير هذا، يؤذن المؤذن، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ينادي مناد من تحت العرش: ألا أيها المسلمون، يا من أشعلتم النيران على أنفسكم، قوموا فأطفئوها بالصلاة. فيذهب العبد ليقف بين يدي مولاه متوجها إلى الكعبة، يدعو رب العباد عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقسم رب العباد الصلاة بيننا وبينه، وعندئذ يقول: هذه ما بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فلما علم رب العباد عز وجل أن عزيمة الإنسان على العبادة أيضا ضعيفة، جعل لنا هذا اللقاء الأسبوعي، كل جمعة نأتي لنستمع إلى الخطبة، ويتذكر الإنسان رب العباد عز وجل ويقول في نفسه: ربما إذا جاءت الجمعة القادمة لم أكن من الأحياء، ربما أكون تحت أطباق الثرى. فينوي نية صادقة كل جمعة أنها هي آخر جمعة له، فيستقيم على الطريق ويتوب إلى رب العباد، ويعني تثمر عزيمته عزائم كثيرة يسلك بها إلى رب العباد عز وجل. أنت أثناء الصلاة تصير ملكا لمدة دقائق، ما صفة الملائكة؟ لا تأكل ولا تشرب ولا تعصي. وأنت أثناء الصلاة لا تأكل ولا تشرب ولا تعصي، لكن ما بين الصلوات تأكل وتشرب وقد تعصي وتتوب. لكن رب العباد عز وجل وهو الرحمن الرحيم جعل لنا ضيفا كريما كل عام، يريد أن يوسع مرحلة الملائكية فينا، فيجعل الإنسان منا ملكا، من الصلاة خير من النوم إلى آذان المغرب 15 ساعة متواصلة، بقيت 9 ساعات فقط، منها ساعتان صلاة عشاء وقيام وتراويح وصلة رحم وقراءة قرآن وذكر. فتحول عرس العبادة في رمضان إلى فرح جماعي في العالم بأسره، كل العباد في مشرق الأرض ومغربها يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الشهر يجعل الإنسان ملكا 30 يوما متواصلة، فيأخذ دفعة يتواصل إن استمرت الحياة به. هكذا رب العباد سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقنا ويعلم ما توسوس نفس الإنسان به، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، عندئذ جعل لنا رمضان. فإذا فترت العبادة في 20 الأولى من رمضان بقيت لنا 10 الأواخر. وما 10 الأواخر؟ هذه 10 ليال يفاخر بها رب العباد عز وجل ملائكته في مقطع البشرية. قال إني جاعل في الأرض خليفة. قاست الملائكة المخلوق الجديد على ما رأوا من مخلوقات، كل المخلوقات التي سبقت آدم يفتك بعضها ببعض، الجن يقتل القوي الضعيف ويفتك الكبير بالصغير، عالم الحيوان، عالم الغاب، عالم الأسماك، الحوت يأكل السمك الصغير، والحيوان في الغابة يلتهم الحيوان الأضعف، والحشرات الكبيرة تأكل الحشرات الدقيقة. قالوا وما الفائدة من وجود مخلوق آخر يضيف عصيانا وفتكا وتدميرا في هذا الكون؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا رب العباد عز وجل يأتي في 10 الأواخر من رمضان كل المسلمين إلى المساجد، ما بين اعتكاف وقراءة قرآن وبكاء وتضرع إلى الله وتقرب إلى الله عز وجل واستغفار وإعادة المظالم إلى أهلها والعودة إلى رحاب رب العباد عز وجل. وكأن رب العباد سبحانه وتعالى يقول لملائكته هل رأيتم عبادي وقد اصطفوا يسبحون ويستغفرون ويذكرونني كما تصنعون؟ عندئذ كأن الملائكة أدركوا في 10 الأواخر من رمضان علة خلق آدم، لأن آدم لما خلق كانت الملائكة لا هم لها إلا العبادة، ولكن أضيفت وظيفة جديدة عند الملائكة بعد خلق آدم، ويستغفرون لمن في الأرض. فجعلت الملائكة تستغفر بالأمر الإلهي لهذا الإنسان سواء في 10 الأواخر أو في أيام رمضان، هذه رحمة من الله سبحانه. فعولجت قضية النسيان وعولجت قضية ضعف العزيمة بهذه الأيام الطيبة التي إن نام الإنسان فيها سلمت عليه الملائكة، فما بالك إن ذكر، وما بالك إن قام، وما بالك إن توكل، وما بالك إن استغفر. ويباهي بنا رب العباد سبحانه وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه. فهنيئا لنا معشر المسلمين، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخول تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. هذه نعمة كبيرة أن تأتي المناسبات بهذا الإطار حتى لا ينسى العبد ربه وحتى لا تفتر عزيمته في دعائه لله عز وجل ان يتواصل بالعبادات وبالطاعات بعد رمضان ويكون عبدا لله سيدا فوق هذا الكون. فمن تواضع لله رفعه، ومن استعز بالله اعزه، لكن من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على علمه ذل، ومن اعتمد على الناس اختل، ومن اعتمد على الله وتوكل عليه ما ذل وما ضل وما قل وما اختل. اللهم اجعل توكلنا عليك يا رب العالمين في صغير الامر وكبيره، فرج كروبنا واكشف همومنا واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، احبتي في الله، لا بد ان كل واحد منا مصمم في هذه الايام على توبة صادقة، مصمم في هذه الايام على نقاء القلب، لا بد ان كل واحد منا وواحدة مصمم في هذه الايام ان لم يبك فليتباكى، مصمم في هذه الايام ان يعكف على كتاب الله تدبرا وقراءة وتلاوة وتعبدا، مصمم على هذه الايام ان يخرج صدقة فطره، لان الزكاة زكاة الفطر هي التي ان شاء الله تكون سببا في قبول هذا الصيام، ومن اسباب قبول الصيام ان شاء الله رب العالمين. وان لم يخرج زكاة ماله او تعود فهو مصمم على اخراج زكاة ماله. كل واحد منا مصمم ان يفك كرب مكروب، او يسد دين مدين، او ان يدعو للمسلمين. كل واحد منهم مصمم ان يكون جنديا كبيرا على ثغر من ثغور الاسلام، لا يدخل الشيطان من ناحيته. ان رأى عاصيا دعا له بالهداية، وان رأى ظالما دعا له بالهداية، وان رأى عابدا التصق فيه، وان رأى عالما تعلم منه. كل واحد منا مصمم في هذه الايام الى العودة والاوبة الى رب العباد عز وجل، وان كانت عنده من المصائب او الابتلاءات كثير منها او قليل، فليثق ان في هذه الايام ليسجد لله عز وجل ويقول: يا رب، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيني وبين معاصيه، يا من تقول للشيء كن فيكون، حول حالنا الى احسن حال. يا رب العالمين، الملكوت كله بيدي، وقلوب العباد كلهم بيدي، عندئذ اغفر لي وارحمني ويسر لي وفك كربي ويسر امري واشرح صدري. ما عليك الا بالدعاء، وابواب السماء مفتحة، وابواب الجنة مفتحة، وابواب النار مغلقة، والشياطين مصفقة. هنيئا لكل من يقول لا اله الا الله ان يسلك في طريق العبادة، وهنيئا لنا ايام عرس العبادة هذا في اللحظات الاخيرة من رمضان. ندعو رب العبادة عسى ان تكون ساعة الاجابة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، لا تدع لنا في هذه الايام العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا وقد رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، اختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، ارزق بناتنا بالازواج الصالحين، وابناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق حكام امتنا ببطانة خير تحثهم عليه، وتأمرهم بالمعروف، وتنهاهم عن المنكر، وتقيمهم على طريقك يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. ارحمنا، تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وعبادتنا، واغفر بفضلك زللنا واثامنا، واعتق من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أشرف شخصيا اليوم بوجود الأخ والصديق العالم الجليل الدكتور مراد هوفمان، الذي أسعد ونسعد جميعا ببضع دقائق معه إن شاء الله حتى يحدثنا ونكمل الدرس إن شاء الله. فأهلا به بيننا، الشخصية الإسلامية الحائزة هذا العام على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، فأهلا به في بين إخوانه وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear brothers and sisters in Islam, please forgive me for speaking to you in English, because this is not the language of the Quran nor of the Sunnah, but it is the language of more Muslims than those who speak Arabic. You could even say, as I mentioned yesterday when I received that precious prize, that English has become, in the meantime, the second language of Islam, spoken in Indonesia, in Pakistan, in England, and in America, countries which are increasingly also becoming Dar al-Islam. The old division between Dar al-Islam and Dar al-Harb makes little sense nowadays, because the Muslim world proper is not anymore 100% Muslim. All you have to do, look around yourself right here in Dubai, where the Muslims are in a minority. At the same time, it is true that you find now millions of Muslims in places that had been without any for centuries. In Europe, you find nowadays 30 million Muslims. In Western Europe alone, 15 million. In Germany alone, 3.5 million. And that means that Islam, a religion that had meant to be universal from its beginning, has become really universal only nowadays. You cannot go to an island country like Iceland without running into Muslims. You cannot go to a country like Ecuador or any other country in South America without running into Muslims. Therefore, I appeal to you to think in terms of the Ummah. The Ummah meaning that Muslims, regardless of their color or their language or their gender, are one. This makes us enormously strong in an age where religion is receding in Europe, where religion has been so much damaged in the former communist countries that most people there have no idea about Christianity anymore. It has been wiped out. by communism, wiped out. In such a situation, I start to believe that Islam will be the major alternative to a world growing more and more in terms of agnosticism, atheism, and a materialism which is turning into a religion of its own. This is, in a way, good news, because Islam will be recognized more and more as the alternative to that trend of the world. At the same time, it exposes us. People in my own country have become so irreligious, in spite of having gone through two terrible wars when they were religious, that we as Muslims look almost to the majority of people like oddballs, not quite to be taken seriously, but as a danger as well, because we are challenging their way of life, which turns around alcohol and pork and women and internet. This means we have a common task to remind the world at large of the fact that we are not the creators of ourselves, that we are not the end, but that we are on a road to a higher reality, Allah Ta'ala. May Allah Ta'ala bless you, bless all Muslims, and give them the strength to transmit their faith to the rest of the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاكم الله خيرا دكتور مراد هوفمان على هذا الإيجاز الموضح وهذه النقاط الهامة التي تثير في الإنسان كيف يفكر وكيف يتعقل وكيف أن هذا الإسلام يعني إن شاء الله رب العالمين إلى مزيد من الخير وإلى مزيد من الإيضاح لكل يعني أبناء هذه البشرية. أحبتي في الله، ذكرنا في الخطبة آفتين كبيرتين لكل واحد منا، وهذه ورثناها عن أبينا آدم. أبونا آدم الله عز وجل أوجد له الضروريات الأربعة التي يستطيع أن يعيش بها: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فإذا يسر لكل واحد منا طعامه وشرابه وسكنه وملبسه، صارت أساسيات الحياة موجودة. أما ما عدا هذا فهي فضول، زيادات يحاسب عليها إن لم يشكر. لكن أبانا آدم ظهرت فيه الصفتان سريعا بمجرد أن دخل إليه إبليس. إبليس قال له ولزوجه: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدلاهما بغرور. أبونا آدم اقتنع أنه إن أكل من الشجرة أصبحت نتيجة هذا الأكل شيء محبب إلى النفس المؤمنة أكثر من النفس الأخرى. يعني هو لما أغواه، كيف أغواه؟ قلت: لو أكلت من الشجرة انت وزوجتك حاجة من الاثنين، يتنقلب ملك يتصير مخلد. طيب الملائكة فيهم صفة عجيبة، لا يعصون الله ما امره. المؤمن يتمنى ان يكون كذلك ام لا؟ المؤمن يتمنى ان يصير ملكا، تنزع منه غرائز الحقد والضغينة وغريزة الاكل والشرب والتعدي، ده شيء طيب. يعني اكلت من الشجرة ده سر الملائكية، ده خير. قال له ان لم تصر ملكا ها سوف تخلد في الارض تعيش الى الابد. قال ابونا ادم لانه نفسه مؤمنة قال طب انا لما اعيش الى الابد ماذا اصنع؟ ها اعبد الله الى الايه؟ الى الابد. فاذا لا تظن بابيك ادم سوءا، لانه هو ترجم كلام ابليس بقلبه الطيب، لانه كان على الفطرة لسه مالوث. ولما وجد ابليس بيقسم قال معقول؟ ما هو ابنه شيث عاب عليه. قال له يا ابتي اتسمع كلام الشيطان وتنسى نهي الرحمن؟ قال والله يا بني ما ظننت ان احدا يقسم بالله كذبا. كان لسه ابونا ادم على الزيرو، صح ولا لا؟ على الفطرة. قال يا خبر، في حد يقول والله ويطلع كذاب؟ ده في المثل العربي المعروف، قالوا للحرامي احلف قال جارك الفرج، صح ولا لا؟ نحلف صح ولا لا؟ نقسم صح ولا لا؟ فالقضية ان ابانا ادم ظن انه باكله يصير اما ملك او يخلد، يا ملك وكلاهما محبب. طيب فدخل على الشجر واكل وحده ام حواء معه؟ ها تنايمين ولا صحيين ولا فين؟ صايمين. طيب ما الصائم عنده قوة؟ طيب صايمين الحمد لله. فهو كلاهما اكل، كلاهما اكل. طيب فلما اكل من الشجرة تكشفت الحقائق ان ابليس كذاب، وان سبحان الله العظيم يريد ان يغويه، واكتشف ان ابليس حاقد وحاسد ويضمر الشر ويدبر للإنسان سوء. فأسف آدم في نفسه. عظمة القرآن لما جاء في قضية الأكل قال فأكل من الشجرة، من؟ الاثنان آدم وحواء. فلما جاء القرآن يتحدث عن المعصية قال وعصى عصايا ربهما، وعصى ايه؟ ادم ربه ها فغوى. طب وحواء؟ وحواء عصت ام لم تعصي؟ انظر الى الملمح العجيب في التعامل مع النساء حتى في كتاب، شوف التعامل الراقي، التعامل الراقي ارقى تعامل. جاء عند المعصية ستر المرأة وقال ان اللي عصى من؟ قال الله الله. الأمريكية اللي كانت مرشحة لجائزة نوبل في العلوم قالت تعجبت لما فتحت المصحف وقرأت في سورة النساء وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل، وكلم عن النساء، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قالت لم أجد في كتاب سماوي كلام عن المرأة أنها خيرا كثيرا إلا في القرآن فدخلت في الإسلام. ويمكن أنت أول مرة تأخذ بالك أن خيرا كثيرا دي مقصود بها المرأة لما ترى من خير. المهم نحن اللهم اني صائم، اللهم اني صائم، اللهم اني صائم، سبحان الله. عايزين نهدي النفوس في العشر الاواخر. لا اله الا الله، الله يسامحك انت وهو ما شاء الله. تزوجون على الكلام، خلينا نتكلم. هي خيرا كثيرا. وعصى ادم ربه فغوى. يا الله، يبقى في المعصيه ذكر ادم. هذا جمال القران. طيب اذا ورثنا عن أبينا آدم قضية أن إغواءنا يكون سهل. اسأل أي مدخن كيف دخنت؟ قلوا أنا تلميذ. ليه؟ أصل الولد زميلي قال لي أنت اندخنت تصبح رجل، وهو نفسه يبقى إيه؟ رجل. لا إله إلا الله. وبعدين لا حول ولا قوة إلا بالله. بدأ يدخن، أمسك التدخين بقى السيجارة وسيلة له. وانا دايما اقول لاخواننا اطباء علماء النفس ان بصراحة انا ارى وجهة نظري ان المدخن ناقص حنان ام حقيقة. يا اما فطمة عن الرضاعة بدري, ها يا اما امه كانت قاسية على ابوه, يعني في خلل جعلته مدخنا. فانا ارى ان يؤخذ في حضانات انسانية وان شاء الله ايه حد بس يربط عليه ويهننه ويعرفه ان فيه امل اخر غير السجارة سبحان الله. وقلت لكل المدخنين جمعوني مع من الاسبوع الماضي في دولة كده مع جماعة مدخنين, الناس دول عايزين يتوبوا. قلت لها ببساطة انا اخرج ثوب لله صح, اخلع الساعة اللي معدي واعطيها ايه لولد ما عنده ساعة لوجه الله, اخرج درهم لله صح, رغيف خبز لله. طب في واحد يقول لواحد فقير خد سجارة دخنها لله, طب ليه؟ لان الفطرة تتأبى هذا الامر. طب انت قعدت مع حاكم من الحكام رئيس من الرؤساء يجوز لك ان تدخن وتنفخ الدخان تنفثه في وجهه, هذا من الادب ام من قلة الادب؟ طيب يعني نسأل الله ان تكون عزيمتنا في رمضان وصلت الى بر السلامة فان اصبحت قوية. اللهم تب على كل مدخن يا رب, واحمد الله الذي عافاك, ولا تعب على المدخنين تدخينهم, بل ادعو لهم ان يتوب الله عليه. لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك, خلي بالك. طيب نحن في العشر الاواخر, متوقع في اي ليلة من هذه الليالي ليلة القدر. ليلة القدر ليلة عجيبة, قال الصالحون من الأول ليلة القدر عندنا هي الليلة التي لا نعصي فيها رب العباد, الليلة اللي هو قريب فيها من الله. ما القدر؟ القدر هو العظمة المكانة. طب هل هي في 27؟ والله يا أخي لا نتألى على الله, احنا خلينا كل ليلة من هذه الليالي فرصة ان هذه الليلة من نظر الله اليه نظرة لن يعذبه بعد ذلك. انت تتساوى في ليلة القدر مع اهل بدر. ليه اهل بدر؟ قال ان الله اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وانت يا موافق ليلة القدر اعمل ما شئ لان الله نظر اليه, وان الله اذا نظر الى العبد اخذه عنده, فاذا اخذه عنده صار قلبه موصولا بالله, وما دمت قلبك موصول بالله فان الشيطان ونوازعه لن تطولك, لان حصانتك الإيمانية قوية والشيطان لا يستطيع ان ينفذ. والشيطان كالطائر الذي لا يعيش في النور, عندما يرى نور الإيمان ونور ليلة القدر في قلبك لن يحوم حول قلبك, لأن قلبك موصول بالعرش وإن كنت داخل الفرش. سبحان الله, أنت موصول بالله, وده موصول بالله الشيطان يبتعد عنك. يا عمر ما رآك الشيطان سائرا في طريق إلا وسلك طريقا آخر. يعني سبحان الله, المرأة التي نظرت ان تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, دخل ابو بكر ويتضرب, ودخل عثمان ويتضرب, دخل عليه وتضرب. فلما دخل عمر خبأ الدفها, وهي في ايه؟ في حصانة وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم الرسول وقال ان الشيطان لا يخاف منك يا عمر. الله, مش عمر ساعتها يقول واخدين بالكم يا اخوانا من الكلام, يا اخوانا انتم مش يا اخوانا قدروني بقى الله يرضى عليكم, ابدا. كان تحت عيني عمر خطان كقبالي النعل الذائبين من كثرة البكاء حتى صنعت الدموع مجرا تحت عيني عمر, خوفا من الله. وعبد الرحمن يقول يا امير المؤمنين تعالى نرجع البيت الليلة شديدة البرد في الام اليتامى, والله لن اتركهم حتى اراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون, كم اهلك عمر من ابناء المسلمين. مش كل واحد يفتري في عباد الله يقول لك انا العابد الاول, لا اله الا الله. يا رجل اجلس مع اي مسلم, ازاي حالك يا فلان, وشوف يا استاذ انا لا احب الكذب ولا الغيبة ولا النميمة ولا الخوض في الأعراض ولا أحب المال الحرام ولا مالي دعوة بحد وأغض البصر وعندي تواضع وعندي عزة بالله وتوكل على الله. الله مرحبا عثمان بن عفان، انت جيت يا عثمان، ما شفتك يا أخي في دبي من قبل، لا إله إلا الله. هذا عثمان لا يستطيع أن يقول هذا عن نفسه، عثمان لا يستطيع، لأن الإنسان سبحان الله فلا تزكوا أنفسكم. عمر رضي الله عليه يقول والله لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. يا الله، كل الناس في الجنة ما عدا واحد بس، عمر يقول أنا. لماذا؟ لخوفه من الله، لخوفه من الله. يا حسن يا بصري كيف خوفك من الله؟ قالت هب أنك ركبت البحر وتحطمت سفينتك وما بقي منها إلا لوح واحد فتعلقت بها بين أمواج عاتية، كيف حالك؟ قال الرجل خوف شديد. قال هكذا أنا مع الله ليل نهار. أحبتي في الله، ليلة القدر فرصة، ولتجعلها كل ليلة. اصفى على نفسك بالليل، اقعد مع نفسك الصباح، ليس بكثرة الآيات وليس بكثرة العبادة، بصفاء القلب. أنا عايز لحظة صفاء في علاقتك بربك، عايز قلبك يصفو. وانظر إليه، ما الذي في قلبك؟ حقد، حسد، ضغينة، أمن من مكر الله، قنوط، يأس، إحباط؟ لا، المسلم إنسان متفائل بما عند الله، لأن الله عز وجل من كرمه أن من فضله عليك خلق ونسب إليك. ربنا أوجد الخير وقال فلان تزكى، فلان صلى، فلان صام، فلان علم، فلان حضر، فلان حفظ القرآن، فلان صنع كذا، لأن الأفعال كلها أنت إن صنعتها تسببا فإن الله أوجدها لك تيمنا وتفضلا وتعطفا منه سبحانه وتعالى. فرب العباد لما تعطف علينا من كرمه أوجد لنا هذا الخير، أوجد لنا هذه المناسبات، أوجد لنا هذه الليلة. أحبتي في الله، لم يبق من رمضان إلا لحظات، وإن كنا من أهل الدنيا الجمعة القادمة جاءت سريعة وانتهى رمضان. طيب، الوقفة هنا، ما الذي خرجت به من رمضان؟ هل استعذبت تلاوة القرآن؟ يا أخي ادعو الله الآن ألا يقطع عنك تلاوة المصحف كل يوم. الحسن البصري كان لما يجدش وقت قبل نومه يفتح المصحف ينظر، يجدد العهد مع الله ويغلقه وينام، ما في وقت عنده، فيفتح يجدد العهد. وقراءتك في المصحف تعطيك أنوارا ثلاثة، نور في العين ونور في الفم ونور في الأذن. ولو قرأت غيبا بصوت أعطيت نورا في اللسان ونورا في الأذن، ولو قرأت سرا أعطيت نورا في القلب. لكن أنا أرى أن تقرأ في المصحف وبصوت حتى تؤنس البيت وتستحضر ملائكة الرحمن في بيتك. خلي كل يوم عهد بينك وبين الله الآن ألا يفوت الشهر العربي إلا وختمت المصحف مرة. وشجع أولادك، وشجع زوجتك، وشجع إخوانك، ليس من باب الرياء ولكن من باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. أحبتي في الله، هذه الأيام أيام رحمات ويجب أن يصفو العبد فيها. الله يرضى عنك، أفضل عمل تعمله ابحث عن أقاربك الذين قاطعتهم، صلهم، ادعو لهم بالخير. الذين اغتبتهم ادعو لهم بالخير. الذين أخذت حقوقهم اوعد نفسك، عد نفسك أن تعيد إليهم حقوقهم، عندئذ تكون قد سلكت الطريق. ثم بعد رمضان قل أنا لي ختم التلاوة كل شهر مرة، لكن لي ختم التدبر كل سنة مرة. الإمام أحمد في القصة التي تحفظون قالوا للمريد هذا تلميذ من تلاميذه يختم المصحف كل ليلة مرة. فالإمام أحمد وجد أنه ربما لا يتدبر، قال له يا بني في كم تختم المصحف؟ قال أختمه كل ليلة. قالوا طب هذه الليلة تصور أنك تختم المصحف أمامي، يعني كان أنا قاعد قدامك وانت ايه بتقرأ. فلما جاء في صلاة الصبح كم قرأت من القرآن؟ قالوا تخيلتك أمامي يا إمام فتلعثمت فقرأت أجزاء عشرة. كويس. قال للإيه؟ قالوا طب أنا عايز الليلة دي تتخيل أنك تقرأ القرآن على رسول الله. فعادت في الفجر كم قرأ؟ قالوا قرأت جزء عامة. ليه؟ لأنه عايز يعمل الغنة والإخفاء والإظهار والإيمان، يعني عايز يعمل كأن الرسول إيه أبو موسى قال لو أعلم يا رسول الله أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. سبحان الله. قال له طيب أنا هذه الليلة اقرأ القرآن وكأنك تقرأه على الخالق سبحانه وتعالى. قال في الفجر والله ما قرأت إلا الفاتحة أقرأها كلمة كلمة وأبكي ما أكملتها. هذا استشعار لحلاوة القراءة. فخلي لك قراءة تلاوة وقراءة تدبر. قراءة تلاوة وقراءة إيه؟ تدبر. تتدبر في المعاني وتسأل أهل العلم، عندئذ يقذف النور في قلبك. أحبتي في الله، لا تنسوا إخواننا في الدعاء في هذه الأيام في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان فيها ضوضاء ومصائب على المسلمين. لا تنسى إخوانك الفقراء في أي مكان أن تدعو لهم. لا تنسى إخوانك المدينين أن يسد الله دينهم. لا تنسى إخوانك المكروبين أن يفك الله كربهم. لا تنسى الأمة التي نعتز بها جميعا أن يهيئ الله لها من أمرها رشدا وأن يردها إلى دينه ردا جميلا حسنا. لا تنسى في هذا الأسبوع إن لم تكن أخرجت زكاة الفطر أن تخرج زكاة الفطر، ما بين أنك عايز تخرج حبوب خير وبركة، عايز تخرج ما يسويها مال خير وبركة، تخرجها هنا هناك في أي مكان. المهم لا تفاجأ أن ليلة العيد تقول أنا ما أخرجت زكاة الفطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونلقاكم إن شاء الله الجمعة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.